معك سمكة أو خلاص. نعم ارفع صوتك. ومن ثم تطبق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إلى تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المبتدئ بالناقل هل اجتمع فيه شروط الصحة أو صفر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكال الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر على الصحيح الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه لأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حق التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. لعله حذف أي من فعله. وغاية ما فيه أنه حذف منه حق التردد لأنه حقه لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حذف الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإخلاص الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروي أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، في بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تفشل إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون لراويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعبد على تعريفه كما لم يعبد على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشروطه عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينتبه إلى أهل الحديث كما فعل الطبري، وبهذا التحديد ينتفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اصطلاح خاص لبعض الأئمة، هو اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى عندما يقول حسن صحيح أو حسن غريب أو نحو ذلك أو حسن وحده، وأشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا المصطلح خاص بالترمذي رحمه الله تعالى في قول الحسن، واستشهد بقول الترمذي نفسه عندما قال عندنا، أي عنده هو وليس عند عامة أهل الحديث، لأنه كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن لفظ حسن اختلف استعماله عند السلف رحمهم الله تعالى، فتارة يقول الحسن يريدون بذلك أن هذه الرواية فيها تفرد وفيها غرابة، كما قيل لشعبة رحمه الله تعالى في عبد الملك بن أبي سليمان لما لا تروي عنه حديث حسان، قال من حسنها فررت، يشير إلى التفرد، يتفرد ويغرب، فيقول من حسن فرد، هذا معنى التفرد والإغراب. والحسن قد يكون بمعنى حسن المعنى أو أن الحديث له أصل، وهذا كذلك يمكن أن يحمل عليه كلام الترمذي عندما يقول حسن صحيح، هذا من معانيه أيضا، أو أن يقال حسن غريب. حسن بمعنى أن الحديث معناه حسن ولكنه غريب من جهة الإسناد، وكذلك قال إذا قال حسن صحيح غريب. المؤلف رحمه الله تعالى اختار أن هذا الوصف المركب من الحسن والصحة، والحسن والصحة مع الغرابة ونحو ذلك، وباعتبار تنوع الأسانيد، هو بإسناد يعد حسن وبإسناد آخر يعد صحيحا، هذا غير مقطوع به. ولهذا هو قدم ما يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على حديث الذي يقول فيه هذا حديث حسن صحيح، لأنه اعتبر أن اللفظ المراد به التردد، أي حسن أو صحيح، فهو لا ينزل عن حسن وقد يكون صحيحا، فيقولون هنا نوع تردد. ولا شك أن ما قال فيه هذا حديث صحيح يكون مقدم بهذا الاعتبار على هذا. ولكن إذا قلنا بأنه باعتبار اسنادين، جاء الحديث من اسناد حسن واسناد صحيح، فلا شك أن قوله حسن صحيح أقوى من قوله هذا حديث صحيح، أنه صار معتضدا، فقد جاء بطريق صحيحة وجاء بطريق أخرى حسنة دون ذلك من المرتبة، لكنها يحتج بها على كل حال. وهذه الاصطلاحات حقيقة، أي حسن صحيح، لم يختص بها الترمذي رحمه الله تعالى، قد استعملها غيره من الأئمة في زمان الرواية، استعمل لفظ حسن صحيح، وهذا الاستعمال هو كغيره من المصطلحات التي يستعملها السلف رحمهم الله تعالى، فإما أن يكون مصطلحا عاما لا يختلفون فيه كوصف الحديث بالصحة وأنه هو المحفوظ ونحو ذلك، وإما أن يكون لفظا خاصا بشيخ معين، فهذا إنما يفهم في سياق كلامه، إنما يفهم في سياق كلامه، ولا يجعل وصفا عاما قاضيا على جميع كلام الأئمة إذا أوردوا هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح في كل موطن، فلا شك أن هذا من الخطأ في ذلك، أن نفسر كلام السلف بتنوع مقاصدهم في عبارة معينة بقول لأحد السلف قال فيه إن معنى كذا هو كذا وكذا، يعني مثلا كلمة حسن الترمذي عرفها، ليس كذلك؟ هل يستقيم أن نقول حيث وردت كلمة حسن في كلام السلف في علم المصطلح في علم الحديث تعني معناه الترمذي؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا يشكل علينا كثرة هذه الاصطلاحات أو اختلاف هذه الاصطلاحات، لأننا نحن معنيون بأن نفهم مراد المتكلم بها، مراد المتكلم بها، بأن نسبر حاله ونجمع أقواله لكي نفهم ماذا يريد بهذه الكلمة. كنت قد مثلت من قبل بكلام أبي حاتم عندما يقول في الراوي يقول عنه مثلا شيخ بالاستقراء، ولا نقطع بالاستقراء أن كلمة شيخ عنده هي من قبيل تليين الراوي، تليين الراوي، هذا في الغالب. وكذلك بالاستقراء وجدنا أن كلمة غريب عند الترمذي تعدل كلمة ضعيف، فإذا وصف الحديث بأنه غريب فقط قال هذا حديث غريب، هذا حديث ضعيف، ولا نقطع بذلك، لكن هذا هو الغالب، هذا بالاستقراء الأغلبي. فهذه الألفاظ نفهمها في سياق كلام المتكلم بها. وأما قضية الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، هذه مسألة أخرى يا إخوان، هذه مسألة خاضعة للنظر في الإسناد والمتن وانتقاد الخبر والنظر فيه بعد جمع الطرق والبحث عن العلل ونحو ذلك، شأنه كشأن الأحاديث الأخرى. نعم، إذا قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، سواء قال حسن صحيح غريب أو قال صحيح غريب، ولم يخالفه في ذلك أحد من السلف، فإننا نعتمد قوله، فإننا نعتمد قوله بأن هذا الخبر هو خبر صحيح. والمؤلف قد أشار إلى أن الاختلاف قد كثر في تقرير هذه المسألة، وليس في مشكلة حقيقة بالنسبة لعلم العلل وعلم التصحيح والتضعيف، هذه الألفاظ غير مشكلة، إلا أن المتأمل في سنن الترمذي يجد أنه حيث لم يرد وصف للحديث بالصحة فإن الخبر لم ينتهض عنده إلى التصحيح، لم يبلغ عنده مرتبة الصحيح. وقد وجدنا في مباحثات قبل أيام أن الترمذي في موطن قال هذا حديث حسن غريب ثم وصفه بالصحة، فهذا يؤكد هذا المعنى أن الحسن والغرابة عند الترمذي لا تعني حسن الإسناد معنى نوع إسناد جيد ولكنه غريب، إنما تعني أن الترمذي يريد أن يبين أن الحديث لم يبلغ عنده مرتبة الصحة، لم يبلغ عنده مرتبة الصحة، ثم ينظر بعد ذلك هل هو حديث فيه لين أم هو حديث جيد أو نحو ذلك، هذا بحسب النظر في الأسانيد. نعم. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لراوية من هو أوثق، لرواية من هو أوثق، ومن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أرسل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ بحد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيره لاعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. الدارقطني من المتقدمين بالنسبة لي الحافظ ابن حجر يعني تقدمه، وأما بالنسبة للمتقدمين إذا أردنا وصف زمن الرواية فالدارقطني ليس من المتقدمين، الدارقطني ليس من المتقدمين. نعم. ويعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. وهذا حقيقة في نوع من التصرف، أو يكون قد وقف على نسخة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتاب الرسالة حيث قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت فيه هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى ما خالف ما وصفته أضر بحديثه حتى لا يسأ أحدا منهم قبول مرسله. ثم مضى يتكلم على هذه المسألة في كتاب الرسالة. نعم. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدل أنه لا يلزم فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريفه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة يعني عندي خطأ وأنا تعجبت من هذه النسخة، لأنه يقولون لأنه لا يدل على تحريه، والصواب أنه لأنه يدل على تحريه. نعم. وجعل ما عدا ذلك مضطرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضطرة بحديث صاحبها والله أعلم. نعم، شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن الحديث الشاذ والزيادات، الثقات والضعفاء في الحديث، وهذه المسألة أي مسألة زيادة الثقة كان السلف رحمه الله تعالى يعطون حكما كليا، فكانوا لا يقبلوا الحديث إذا كان فيه زيادة الثقة، يعني لا يقبلون هذه الزيادة بإطلاق ولا يردونها بإطلاق، إنما كانوا يعتبرون بالقرائن والأحوال والنظر في الإسناد والمتن، فلا يعطون حكما كليا، فربما قبلوا وربما ردوا. ويشتد الأمر على العالم المجتهد في هذا الباب إذا حصل التعارض بين ثقتين، فهنا يكون الأمر فيه نوع شدة عليه، لأنه يحتاج إلى مزيد تدقيق وتحري و بحث أكثر في القرائن وفي الشواهد والمتابعات لكي يخلص بحكم كلي أيهما وقع منه الشذوذ، هذا الإمام الثقة أم ذاك الإمام الثقة. وفي بعض المواطن يقبلون زيادة الثقة، وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هناك من أخطأ في هذا الباب، وهو عندما قال واشتهر عن جمع من علماء القول بقبول زيادة مطلقا من غير تفصيل، إن هذا خطأ ولا شك، وهو ليس على طريقة المتحدثين المتقدمين. ثم ذكر جماعة من الأئمة أي من أئمة هذا الشأن في الرواية كابن مهدي والقطان بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين أشار إليهم وغيرهم كذلك، ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى هنا وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ولم يذكر الترمذي وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، لكن قال وغيرهم أي ممن عرف بذلك في زمن الرواية، كلهم على هذا المنوال. وهذا يفيدنا يا إخوان أن قواعدهم منضبطة وأن مسالكهم في التصحيح والتضعيف واحدة. ولهذا تجدهم يتضافرون على تصحيح حديث ما من طريق معينة، ويتضافرون على تعليل خبر ما من طريق معينة، فتقرأ لهذا يقول هذا مرسل، ترجع لك أمام أحد يقول هذا الرجح أنه مرسل، إن كانت لهم طريقة معلومة في التصحيح والتضعيف. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يمثل على الروايات الشاذة والمنكرة. نعم. فإن خلف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصفه ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه. محمد بن زيد من أهل العدالة والفصل، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، وهذا ليس بإطلاق كذلك. وهذا المبحث يا أخوان مبحث الشاذ وزيادة الثقة مبحثان متداخلان، لأن الزيادة إذا لم تثبت كانت شاذة، وإذا أثبتناها كانت من زيادة الثقات المقبولة. يمثل لها مثلا بحديث زكاة الفطر، زاد المالك فيها قال من المسلمين، فهذه اللفظة تردد فيها الأئمة بين قابل لها وراد لها، وسبب التردد ثقة الإمام مالك وجلالة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمن من قال مثله إذا تفرد يقبل تفرده مع أن الخبر جامع عن جمع من الحفاظ ليس فيه زيادة من المسلمين. فقبلوا هذه الزيادة منه. ومنهم من قال نقدم رواية الأكثر على رواية الإمام مالك ونجعل رواية من المسلمين شاذة، فلا نقول أنها من زيادة الثقة التي تقبل، بل هذه زيادة الثقة مردودة. فعلى هذا جرى تعاملهم في هذا الباب. وأما تفريق المؤلف رحمه الله تعالى بين الألفاظ في الحكم بالشذوذ، إنما قال فالراجح يقال له المحفوظ، والمرجوح يقال له الشاذ، لكي يفرق بين مخالفة الراوي الثقة من هو أوثق منه، وبين الراوي المتكلم فيه الضعيف إذا خالف من هو أوثق منه، فذاك يسمى منكر، هذا يسمى منكر. والراجح أن السلف كانوا يتوسعون في هذه الإطلاقات، فربما أطلقوا على رواية الضعيف الذي خالف من هو أوثق منه أنها شاذة، والعكس ربما أطلقوا على لفظ الثقة أو رواية الثقة التي خالف فيها من هو أوثق منه يسمونها منكرة. فلما في ذلك على الساعة عندهم، عندما نقول أمر على الساعة أي أن هذه الألفاظ لم تكن حدية عندهم، بمعنى أنه إذا خالفها أحد فقد وقع في الخطأ في هذا العلم، ليس كذلك، فتقول شاذ وتقول منكر وتقول غير محفوظ، كل هذا الأمر على الساعة عند السلف رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى احترز من النقص في الرواية، واحتج بكلام الشافعي رحمه الله تعالى من أئمة هذا الشأن في زمن الرواية، لأن النقص ليس بمشكل، فإن النقص دال على احتياط الراوي وأنه يتحرى في روايته، فاللفظ الذي يشك فيه لا يرويه يتركه، فهذا لا يشكل علينا بحمد الله عز وجل. الإشكالية في الزيادات دائما الإشكالية تأتي بماذا؟ في الزيادة هي التي تحتاج إلى صبر ونظر، فربما رواها الراوي واهما في ذلك، دخل عليه حديث في حديث أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يحتاج منا إلى النظر في العلة والشذوذ. مثل بحديث عوسجة رحمه الله تعالى عن ابن عباس في الرجل الذي توفي ولم يدع وارثا، هذا الحديث وصله جماعة من الأئمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، بينما خالف محمد بن زيد بن درهم وهو ثقة ثبت إمام، ولكنه خالف الأكثر من الثقات، فابن عيينة ثقة وابن جريج ثقة ثبت، فقدموا الأكثر ولهذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة أي مقدم على ذلك. وممن حفظ هذا الخبر كذلك حماد بن سلمة كذلك، فهؤلاء اجتمعوا على وصل الخبر بينما أرسله من حماد بن زيد، فكان الصحيح في هذا الخبر أنه موصول والشذوذ الأكثر في الإطلاق أنه من متعلقات المتن، لكن كذلك يطلق على الأسانيد، كذلك يطلق عليه، يقول هذا إسناد شاذ بمعنى أنه قد وهم فيه الراوي وهما شديدا بحيث أدخل في الخبر من ليس منه أو روى الإسناد على غير وجهه. وفي قوله رحمه الله تعالى فحماد بن زيد من أهل العدل والضبط، يريد أن يبين لطالب العلم أن لا يهول طالب العلم أن يجد بين يديه راوي جليل القدر رفيع المكانة ثقة ثبت ضابط فيخالف من هو أوثق منه، لا يهول أنك هذا أن تقول بأن الرواية إيش شاذة، أن الرواية شاذة، فإن طالب العلم مأمور بأن يسلك مسلك السلف رحمه الله تعالى في ذلك، فإذا وجد رواية ثقة خالف من هو أوثق منه إما من جهة العدد أو من جهة الضبط، راوي ثقة لكنه خالف منه أوثق منه، فهنا نقبل رواية الثقة ونرد رواية الأقل ثقة وكذلك الأقل عددا. وسيأتي معنا مثل إن شاء الله أن العدد أحيانا يكون غير معتبر إذا كان هناك خصوصية للراوي في شيخه، فإن نقدمه في هذه الحال على غيره، وربما اعتبرنا العدد فنقدم رواية الأكثر على رواية الأقل من الثقات. نعم. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم بحسب الاصطلاح أي متأخرين، وليس بمعنى في عرف المتقدمين. نعم. وإن وقعت المخالفة له مع الضحك فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب حمزة الزياد. حمزة هو أخو حمزة بن حبيب الزياد المقري عن أبي إسحاق. لا محمد. عن العجلان بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وصرد ضيفا دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الصفات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا لأن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، فقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. كما تقدم السلف يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، فالأمر عندهم على السعة. نعم. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعض ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكتب موحدة. نعم بشرع يتكلم عن المتابع والشاهد مبحث آخر، لكن نذكر أمثلة للأحاديث الشاذة من باب توسيع الماعون حتى يستطيع طالب العلم أن يتصور طريقة التعامل مع هذه الأحاديث. نذكر مثالا لذلك الحديث المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذا الحديث رواه محمد بن عوف فزاد فيه إنك لا تخلف الميعاد، زاد في آخره إنك لا تخلف الميعاد، رواه من طريق علي بن عياش عن شعيب بن حمزة عن المنكدر عن جابر، بينما روى هذا الخبر البخاري وأحمد عن علي بن عياش عن شعيب عن المنكدر عن جابر بدون هذه الزيادة. فنجد أن البخاري وأحمد أوثق بكثير من محمد بن عوف، فنقدم رواية البخاري وأحمد ونحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة. ومحمد بن عوف كان ثقة إلا أنه خالف من هو أوثق منه من جهة الضبط ومن جهة العدد، من جهة الضبط ومن جهة العدد. وهذه الزيادة عند البيهقي بين البخاري روى الخبر في صحيحه وليس في هذه الزيادة، نقول هذه الزيادة إذن إيش؟ شاذة. كذلك روى الخبر ابن لهيعة أيضا من حديث جابر نفسه، لكن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة وزاد فيها وصلي على محمد وارض عنه رضا لا تسخط بعده، قال فإن دعا استجيب دعاه كما قال. هذه الزيادة شاذة منكرة، وهنا خالف الضعيف من هو أوثق منه بكثير كثير، فخالف ابن لهيعة هنا من الأئمة الكبار الذين رووا هذا الخبر كشعيب بن أبي حمزة عن المنكدر عن جابر بدون هذه الزيادة. وفي الحديث لفظ آخر قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، لاحظ ماذا قال، والصلاة النافعة، والمحفوظ غير هذا، صلي على محمد وارضى عنه رضا لا تسخط بعده، واستجاب الله له دعوته، فرد به باللهيعة عن أبي الزبير عن جابر، والمحفوظ من حديث جابر ما رواه البخاري والإمام أحمد. فهذان مثالان في حديث واحد من رواية صحابي واحد على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وعلى مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، أو لمخالفة الضعيف للثقة. مثال آخر، رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة من سطة النساء: سفعاء الخدين، سفعاء الخدين. فهذه الزيادة تفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان، فقال فيها أئمة ثقات، فهذا الخبر جاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري كذلك، وجاء من حديث جابر، لكن من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عن عن عن جابر رضي الله عنه، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بن أبي سليمان في عطاء، فنقدم رواية جريج ابن جريج على رواية عبد الملك بن أبي سليمان. وهنا نشير إشارة مهمة جدا إلى أن الحكم بالشذوذ لا يلزم أن يكون الحديث فيه على راو معين عن صحابي معين، بل قد نعل الحديث بالشذوذ من روايات أخرى لصحابة آخرين. فهنا يمكن أن نقول مثلا لفظة سفعاء الخدين معارضة لحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد، مع أنها جاءت في حديث من؟ في حديث جابر، لأن القصة واحدة والمخرج واحد والسياق واحد، جيد؟ فنقول هذه اللفظة غير محفوظة، هي لفظة منكرة شاذة، لأن الخبر جاء من عدة طرق عن صحابة كثر، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره عبد الملك بن أبي سليمان. وتقدم معنا كلام شعبة فيه عندما قال: من حسنها فررت، يعني يغرب ويتفرد، هذه من غرائبه وتفرداته. فهذه لفظة شاذة، لفظة سفعاء الخدين هذه لفظة شاذة لا تقبل. عندما نقول شاذة أي مردودة، نقول شاذة أي مردودة. نذكر مثال آخر أيضا في واجتنبوا السواد، لفظة واجتنبوا السواد، هذا الخبر رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة والدي أبي بكر الصديق وهو أبو قحافة، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. هذا الخبر خالف فيه ابن جريج زهير ابن معاوية، خالف فيه ابن جريج زهير ابن معاوية أبو خيثمة، وأبو خيثمة إمام لا يعدل بغيره، بل قدموه حتى على شعبة، قدموه حتى على شعبة، فروى هذا الخبر عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: غيروا هذا بشيء، غيروا هذا بشيء، ولم يذكر وجنبوه السواد أو لفظة واجتنبوا السواد. فكان الحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة. ومسلم رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة في صحيحه أنه سيرد أخبار لبيان علتها، وبالاستقراء غالبا ليس دائما يؤخر اللفظ المعلول عن أصل الباب، يجعله في الأخير، هذا غالبا وليس دائما. وقد فعل هذا هنا، فقدم رواية أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، وأخر رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذه من إشارة إلى إعلال الخبر أو إعلال هذه الزيادة. والخبر لا إشكال عند السلف أن يكون مقبولا برمته إلا لف أو لفظين أو سياق في الخبر، هذا لا إشكال عندهم، فيحكمون على الحديث بأنه صحيح ويحكمون على هذه اللفظة بأنها شاذة. وهنا مسألة مهمة جدا تجدها في سنن النسائي في المجتبى وهو صحيح عنده، وكذلك في سنن الترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك من ألفاظ التصحيح عند الترمذي، نجد أنهم يروون الحديث بالزيادة المنكرة ويصححون الخبر، وليس هذا تصحيحا منهم للزيادة، ننتبه لهذه المسألة يا إخوان، لكنهم يريدون يقول أن الحديث في الجملة إيش محفوظ، الحديث صحيح في الجملة، وليس هذا التصحيح لكل أفراد جمل هذا الخبر، لكل أفراد جمل هذا الخبر، لأن بعض يأتي يقول لا هذه الرواية محفوظة ومقبولة لأن الترمذي صححها، نقول لا الترمذي صحح الحديث، صحح الحديث، وهذا التصحيح تصحيح عام للطريق وتصحيح أغلبي للمتن، وليس معناه أنه يريد كل لفظة في هذا المتن. طيب نذكر مثال آخر، حديث أبي خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا اللفظ لفظة المنان وهذا السياق عموما المحفوظ فيه حديث مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه، ويقال مالك عن يحيى عن ابن بريدة عن أبيه، هذا المحفوظ في هذا الخبر وليس محفوظا من حديث أنس رضي الله عنه، وعلينا نقول فأصل الخبر هو حديث ابن بريدة عن أبيه وهو صح إسناد ورد في اسم الله الأعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرجه يقول الله من أسألكم أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا أصح ما ورد في هذا الباب. فهنا أبو خزيمة العبدي خالف في هذا الخبر وتفرد بهذا الحديث من سياق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، فيعد هذا الحديث شاذ وعليه فلا نثبت اسم المنان لله جل وعلا لأنه لم يأتي في الأحاديث الصحاح، لم يأتي في الأحاديث الصحاح. وجاءت زيادة في حديث ابن بريدة كذلك عند الرويان في مسنده وهم العلماء المتقدمين، زاد لفظ الفرد، أسألكم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد، لفظ الفرد شاذة، لفظ الفرد شاذة ولا يصح حديث في وصف الله تعالى بأنه الفرد، بأنه الفرد، وإن كان هذا اللفظ مستعمل عند السلف تكلم به الحسن البصري وغيره، لكن احنا نتكلم من باب تحري الرواية وبيان ما ثبت من أسماء الله تعالى وما لم يثبت، فالمنان والفرد كلاهما لا يثبتان لله عز وجل، الحديث التي وردت بها فيها ضعف وهذه الزيادات فيها شذوذ فلا يمكن قبولها والحالة هذه. نعم. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي الكافرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث لهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعكبوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. نعم، القعنبي ثقة ثبت إمام أجل من أن يقال إمام الشافعي. مالك كان إذا جاء القعنة من سفر قال أقوموا بنا ناتي خير أهل الأرض، أي في زمانه. وحتى قدمه بعض العلماء على مالك، قدمه بعض العلماء على مالك. هذه متابعة قوية للشافعي رحمه الله تعالى في أصل هذا الخبر. وهم يفرقون بين المتابعة والشاهد، فيقولون إذا كان الحديث من رواية صحابي معين كجابر مثلا، ثم جاءت متابعة لبعض الرواة في الإسناد، فيسمون هذه متابعة لأن الحديث من نفس الراوي أي الصحابة. فإذا اختلف فجاء من حديث أبي سعيد مثلا، فنقول هذا شاهد، يقول هذا شاهد لحديث جابر، هذا شاهد لحديث جابر. فإذا اختلف الصحابي قالوا شاهدا، وإذا كان مخرج الحديث واحد من صحابي واحد وحصلت روايات أخرى موافقة لبعض الرواة في الإسناد يسمونها إيش؟ متابعات. والراجح أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وليس في هذا الاختلاف كبير طائل. فيقال في الشاهد متابع، يقال في المتابعة شاهد. وقد تقدم التمثيل مثلا في حديث سفعاء الخدين وفي غيره، وجدنا أن هذا فيه متابعته وفيه شواهد. الأمر في ذلك واسع كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وفرق أيضا كما ترون هنا بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، وكل هذا لا يؤثر على علم التصحيح والتضعيف. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن ابنه عبد الله بن عمر بلفظ تكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ تخبروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بمعنى كفى، يعني جاءت بإسناد آخر، هذا إسناد آخر عاصم محمد عن أبيه عن جده عن عبد الله، يعني هذه اختلف الآن تلاحظون الإسناد. هناك يقول إيش؟ مالك عمن؟ عن عبد الله بن دار عن ابن عمر. فروى الشافعي ومعه القعنبي هذه الرواية من رواية مالك عن عبد الله بن دار عن ابن عمر، فاتفقوا في سلسلة الإسناد، فهذه تسمى متابعة إيش؟ تامة. أما إذا اختلفوا في سلسلة الإسناد لكن عن نفس الصحابي يسمونها متابعة ناقصة أو قاصرة. نعم. لو جاءت بالمعنى كفى لأنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط هو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء نعم هذا باللفظ. نعم اختلف هنا الصحابي اختلف فسمي بماذا؟ بالشاهد، والآخر يسمى بالمتابعة. وهذا كله فقط مؤثر في قضية التصحيح والتضعيف من جهة كثرة الطرق، وكما تقدم معنا أنه لم يكن من هذه السلف التوسع في ذلك تصحيح الأحاديث بكثرة الطرق والمشاهدات والمتابعات والشواهد. هذا الأمر لم يكن عندهم متداولا بهذه الصورة من الكثرة الكاثرة عند المتأخرين. نعم. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فيغم عليكم فأكملوا عدة الشعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يعني هذا تفريق آخر باعتبار أن يروى الحديث باللفظ سواء كان من نفس الصحابي أو صحابي آخر يسمونها متابعة، أما إذا كان مروي بالمعنى فيسمونه شاهدا. نعم. قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. نعم هذا هو الصواب، الأمر في ذلك على الساعات، ليس هناك شيء حدي من خالفه صار مخطئا. نعم. واعلم أن تتبع الطرق من الجوانب والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرق يعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم، يعني يقصد أنه أدخل اعتبار متابعة والشواهد، والاعتبار هو طريقة الاستقصاء والجمع للطرق يسمى بالاعتبار، أي ما يعتبر به المجتهد أو المحدث في التصحيح والتضعيف. فالاعتبار هو طريقة تحصيل متابعات والشواهد، فليس هناك اعتبار ومتابعات وشواهد، الاعتبار هو طريقة جمع المتابعات والشواهد. فإذا اجتمعت عند الناظر المجتهد سمي ذلك اعتبارا، أي جمع هذه الطرق ليعتبر بها، إما صحح وإما ضعف، وإما حكم على بعض الألفاظ بالشذوذ أو الأسانيد بالإرسال والوصل ونحو ذلك. نعم. جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. يعني إذا حصل تعارض هنا تظهر قيمة هذه التقسيمات، عندما نقول هناك تعارض بين ثقة ومن هو أوثق منه، أو بين ضعيف وثقة، وبين مرسل وموصول، أو بين لفظة وأخرى وسياق وآخر، يقول عند التعارض تظهر ثمرة وقيمة هذه التقسيمات، فيستعين بها طالب العلم على تحقيق هذا المعنى في التصحيح والتضعيف. فإذا وجدنا ثقة خالف من هو أوثق منه رددنا رواية الثقة وقبلنا رواية الأوثق، وإذا جاءت رواية الضعيف مع من هو أحسن منه حالا رددنا رواية الضعيف. يقول عند المعارضة يحصل ذلك. والحقيقة أن هذا التقسيم هو من متعلقات طرق الجمع بين الأخبار، من متعلقات طرق الجمع بين الأخبار، وهي ما سيأتي الكلام عنها بإذن الله عز وجل. هنا مثال حقيقة ينبغي أن نقف عليه، مثل به مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. انظروا ماذا فعل إمام مسلم وهو في الحديث المشهور: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لفظ الثلاثا هذه حصل فيها خلاف، هناك من يثبته هناك من يرده. البخاري لم يخرجها في صحيحه، لم يعتمدها أصلا، وهذا حكم منه بأنها شاذة، بينما مسلم سلك مسلك البيان، فروى هذا الخبر في الصحيح من طريق عبد الله بن شقيق، طبعا هذا حديث أبي هريرة، ومن طريق أبي رزين وأبي صالح، وروى من طريق أبي سلمة وابن المسيب، كل هؤلاء رأوا الخبر بزيارة شيخوان ثلاثا. ثم أيضا حديث جابر عن أبي هريرة أيضا بلفظ الثلاث. ثم شرع يبين المخالف، فبين أن هذا الخبر رواه أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لاحظ، ورواه هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه محمد جعفر عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة. ثم قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. هنا تلاحظون ماذا يا إخوان؟ تلاحظون أن الذين أثبتوا لفظة الثلاث هم أقل حالا من جهة الخصوصية بأبي هريرة ممن أثبتها. نعم هناك أبو صالح له خصوصية في أبي هريرة، لكن ليس كخصوصية همام بن منبه بأبي هريرة، ولا خصوصية العلامة عبد الرحمن في أبي هريرة، ولا خصوصية محمد بن سيرين في رواية أبي هريرة، ولا رواية أعرج عن أبي هريرة. فهؤلاء أكثر تعلقا برواية أبي هريرة وأكثر ضبطا لها من غيرهم. وظاهر صنيع مسلم رحمه الله تعالى أنه قضى لهؤلاء على أولئك، الظاهر أنه لا يثبت لفظة ثلاثة، وهناك من أهل العلم من قال بعكس هذا فقال إن مسلم أراد أن يثبت لفظ الثلاث، وقالوا بأن لأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي صالح خصوصية أكثر من غيرهم في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه، فقدموا رواية ابن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن وأبي صالح، واعتضدوا أيضا برواية جابر وأبي رزين عبد الله بن شقيق بأنهم أكثر عددا وفيهم من هو له خصوصية أكثر في أبي هريرة، فقالوا بل مسلم يريد أن يبين صحة الخبر، يبين صحة هذه الزيادة. أما البخاري فقد حسم الأمر في صحيحه أي عند نفسه، ولم يعرج عليه ولم يخرجها حاكما عليها بالشذوذ. حقيقة هذا مما يتردد فيه الناظر والناقد، إذا رأينا من جهة الكثرة فهؤلاء أكثر، جابر المسيب بن سلمة عبد الرحمن بن سلمة واحد ستة أنفس، من بينهم لاحظوا ابن المسيب وابو سلمة وابو صالح، جيد. طيب هناك عندنا همام هذا واحد، وعندنا عبد الرحمن والد العلاء اثنين، عندنا محمد بن سيرين ثلاثة، عندنا الأعرج أربعة، في مقابلة كم؟ ستة من الرواة، يقبل ستة من الرواة، وكما تقدم عندهم خصوصية كذلك في مروي أبي هريرة، فالذي يظهر الله أعلم إثبات هذه اللفظة، إثبات هذه اللفظة، لأن العدد الأكثر من الرواة الثقات ومن لهم خصوصية أيضا في أبي هريرة أثبتوا هذه الزيادة، فتكون هذه من زيادة الثقات، هذه من زيادة الثقات المقبولة. نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. نعم، هنا شرع الآن يبين طرق الجمع بين الروايات التي في ظاهرها التعارض، لكن نرجع وننبه على مسألة كنا قد تكلمنا عنها في الدروس الماضية، وهي معنى المعارضة عند السلف. السلف رحمه الله تعالى يا أخوان لا يجعل المعارضة معارضة تنافي وتصادم تام، بل مجرد أن يروي الراوي ما لم يرويه الثقات يعتبرون هذا إيش؟ معارض لرواية الثقات، وإن لم يكن هناك إشكال في المعنى. وهذا من أمثلة الزيادات المردودة، الزيادات الإيش؟ المردودة. فهنا مثلا مسلك للفقهاء يستعملونه، وبعض المحدثين من المتأخرين يسلكون مسلك إيش؟ الجمع بين كل هذه الروايات والتفقه عليها وتخريج الأحكام منها. نمثل الآن مثلا بحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مثلا الصلاة النافعة، مسلك الفقهاء ماذا يقول يا إخوان؟ يقول لا حرج، نقول كل هذا، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة النافعة، نضيف هذا ونضيف أيضا ما قاله محمد بن عوف إنك لا تخلف الميعاد، فيكون هذا الحديث مركبا بهذه الصورة، لأنه لا تنافي، يقول لا تنافي، إيش المشكلة؟ هي صلاة تامة وصلاة نافعة، المعنى لا إشكال فيه، وهذا مخالف لطريقة السلف رحمهم الله تعالى، بل يحكمون على هذه الزيادة بأنها شاذة. فالتعارض هنا لابد أن نفهمه يا إخوان في طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى. أما المتأخرون فإن بعضهم سلك هذا المسلك، أي مسلك الفقهاء في الجمع بين الروايات، سواء من زيادة الثقة أو من زيادة حتى الضعيف كما تقدم، يجمعونها ويقولون هذا كله لا حرج فيه وهذه فضائل والأمر في ذلك على الساعة ونحو ذلك، فيتوسعون في هذه الرواية، بينما السلف كانوا يشددون في ذلك ويجعلون هذا من المتعارض الذي يجب أن يسلك فيه المحدث مسلك إيش؟ الترجيح، لا مسلك إيش؟ الجمع، لا مسلك الجمع. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فرق من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بقدرها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا، ثم قد يتخلف ذلك عن في هذه اللفظة يا أخوان وكلاهما في الصحيح استعملها المحدثون والعلماء، وليس المقصود بها الإحالة على كتاب معين، وإنما المقصود بها بيان أن الحديث إيش صحيح، أن الحديث صحيح. فهنا قال وكلاهما في الصحيح، والخبر في البخاري ومسلم، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، لأن البعض يعتبر هذا قصور في التحقيق ونحو ذلك، وهذا لا علاقة له حقيقة بهذا الأمر. فالمقصود هنا أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، سواء قلناه في البخاري وعند أحمد وعند الترمذي وفي مسلم، هذه ليست إحالات، ليست إحالات. نعم بعضهم يعتبر قصورا في التحقيق أن تقول رواه مسلم، مع أن الخبر مروى أيضا في البخاري، كان أن تقول رواه البخاري ومسلم، لكن حيث لم يحدد قال وفي الصحيح أو جاء في الحديث الصحيح، هذا ليس عزوا إلى كتاب معين، إنما بيان لصحة المروي. نعم. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله لمن عارضه لأن الجغير الأجر يكون في الإبل الصحيح، النفي صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه. عندك سقط ها؟ يقول والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باقٍ على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقول فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. نعم. وأما الأمر بالفرار من المجنون فمن باب سد الذرائع، لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حتما للمادة والله أعلم. والراجح في هذا أن الحديث الذي نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العدوى أراد أن يبطل مفهوما عند أهل الجاهلية كان سائد أن العدوى تنتقل بطبعها، أن العدوى تنتقل بطبعها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدوى لا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وأن الإبل الجرباء يكون بينها بعير يمكث بينها ولا يجرب، ويأتي البعير الأجرب فيجرب باقي البعير. والصحابي لما قال له الإبل تكون كالظباء يعني تجري في الفلات وكذا، فيأتي البعير فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، من أعدى الأول، يشير إلى فعل الله عز وجل أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى وشاءه جل وعلا، وإلا إن كانت العدوى تنتقل من هنا إلى هناك، من أعدى الأول، من الذي أجلب العدوى لهذا الأول؟ الله عز وجل، ليس كذلك؟ إذن الله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، يعدى فلان ولا يعدى آخر. وهذا أيضا بواقع الحس مشاهد أيضا كذلك، تجد الإنسان في بيته عنده مرض معدي ولا يعدى أحد في المنزل مطلقا، والعكس كذلك ربما يعدى الكل، الأمر بمشيئة الله جل وعلا. وأما فر من المجذوف فهو تقليل الأصل أن لا يقدم الإنسان على مكان العدوى، بدليل حديث الطاعون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أهل البلد الذي ينزل بهم الطاعون أن يخرجوا منها، ونهى أن يدخل إليها، أن يخرجوا منها حتى لا يؤذوا غيرهم، والعدوى بأمر الله جل وعلا قد يؤذي وقد لا يؤذي، هذا ليس أمرا قطعيا كما تعتقده الجاهلية، وينهى عن الاتيان إليه لأن هذا مكان وباء، فلا يجوز إنسان أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق ولا يتعرض لذلك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وهنا تلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثين صحيحين، فقال الأصل أن لا نعارض هذا بهذا، وهذا غير مسألة زيادة الثقة يا أخوان، هذا حديث في باب وله معنى، وهذا حديث في باب وله معنى، هنا نسلك مسلك الجمع، نقول لا نعارض الأحاديث بعضها بعض الآخر أبدا، نسلك مسلك الجمع أول ابتداء، واشترط أن يكون هناك تعسف في الجمع، يعني يكون هناك تكلف بأن تأتي بمعاني بعيدة وشاردة ولا يحتملها اللفظ والمعنى ولا السياق العربي المشهور عند العرب، هذا نوع من التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف في حديث عمر في البخاري، قال نهينا عن التكلف، فهذا يقول ينبغي أن يكون يستعمل فيه الجمع الظاهر البين، ليس الشيء المتكلف البعيد الذي هو شاذ حقيقة حتى في استعمالات العرب وإطلاقاتهم. فهذا نبدأ بالجمع كما أشار المؤلف رحمه الله هنا، أولا نسلك مسلك الجمع. ما إذا كان هناك حديث صحيح وآخر أقل منه، سواء وصفنا بالضعف أو الجود، ماذا نسلك يا أخوان؟ مسلك إيش؟ الترجيح مباشرة، نقول يقضي الصحيح على الضعيف، يقضي الصحيح على الضعيف. يعني لو تصورنا أن هناك حديث في الباب في العدوى ضعيف وهناك حديث الصحيح، ماذا نصنع؟ نقبل الذي في الصحيح ونرد هذا مطلقا ولا ننظر إليه ولا نتكلف أصلا الجمع مطلقا، لأن الإسناد لا لأنهما في الإسناد لا يستويان أصلا. نقف عند هذا. نعم عندي سؤال يا اخوان. ما نجزم بهذا، ما نستطيع ان نجزم بهذا، لان لا ندري ماذا يريد الترمذي رحمه الله تعالى بقوله حسن صحيح وصحيح وصحيح غريب. هذه ما بينها الترمذي رحمه الله تعالى، لكن نقطع عن الحديث الذي قال فيه صحيح وصحيح عند الترمذي، بغض النظر عن تاويلنا بعد ذلك هل هو حسن معنى المعنى وصحيح معنى الاسناد، أو حسن بمعنى أنه فرد لكنه صحيح. نتقدم معنى من معاني الحسن التفرد والغرابة، فقد يكون معنى حسن صحيح أي غريب صحيح، وإن كان هذا فيه بعد لأنه أصلا عنده هذا المصطلح، هو عنده مصطلح صحيح غريب. أو أن نقول بمعنى أنه حسن وصحيح بمعنى الواو، حسن وصحيح، أو بمعنى حذف أداة التردد، أو حسن أو صحيح، كلهم لم يبينه الترمذي رحمه الله تعالى. لكن الذي يهمنا ماذا يا اخوان؟ انه وصف الحديث بماذا؟ بالصحة، هذا الذي يهمنا. نعم، المتابعة التامة والقاصرة. المتابعة التامة الان ان يروي الحديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، هذا مثال. فيأتي راوي اخر يروي الحديث مع الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمى متابعة تامة، لأن المدار المتابعة هنا على الشافعي ثم انطلق الحديث واحدا إلى آخره، هذه يسمى متابعة تامة. المتابعة القاصرة أن يأتي إسناد آخر من رواية ابن عمر بنفس لفظ الحديث أو بمعناه، هذه يسمى متابعة قاصرة. متابعة قاصرة، نعم، إسناد آخر، بإسناد آخر، نعم، هذا الفرق بينها. لا لا، المتابعة تم القصر من باحث الإسناد، باحث الإسناد، هذا يسمى شاذ ومنكر، هذا في زيادات هذه، إما أن نقول بأنها شاذة وأنها منكر أو أن نقبلها بحسب القرائن. إيه ضعف الحديث، ضعف الراوي، استنى بهذا. قلنا كلمة علة يا إخوان عند الأئمة المتقدمين تطلق حتى على وجود راوي ضعيف، ولذلك الكتب اسمها كتب العلل، علل كذا، علل كذا، هذه كتب الأئمة ليس كذلك؟ ويرون فيها الحديث الضعيفة التي ضعفها ظاهر، يعني أنه فيها مثلا باللهعة، وتجد في كتاب إيش العلل. إذن هم يطلقون اسم العلة على الحديث الذي في إسناده ضعف من جهة الرواة، تسمى علة ظاهرة، تسمى علة ظاهرة. وتكون علة ظاهرة كذلك بأن يروي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة إيش؟ ظاهرة. وأين مالك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا واضح، نقول هذه علة ظاهرة، العلة ظاهرة. الله يا أخي في مشكلة حتى اختلاف النسخ إلا يعني بس إنسان يعتمد على قوة المحققين، يعني ما هناك نسخة تقضي على كل النسخ، لكن مرجعية لقوة المحقق، يعني مثلا عون ومحمد شاكر كذا، يعني يعتمد عليهم أكثر من غيرهم، وليس على شيء قاطع يعني. يعني اختلف المتأخرون في تصحيح وتضعيف، والترمذي قال صحيح، القول للترمذي اي نعم، قول للترمذي مباشرة بدون نظر الإسناد مطلقا، الترمذي صحح والذي خالفه المتأخرون نقبل الترمذي مباشرة. هؤلاء الأئمة لا يصححون من فراغ ولا يضعفون من فراغ، هؤلاء الأئمة جمعوا هذه الأحاديث وكانت حياتهم متفرغة لهذا الشأن العظيم، وضعوا أنفسهم لهذا الشأن واستعملهم الله سبحانه وتعالى في خدمة هذا العلم الجليل العظيم، فحفظ الله تعالى بهم رواية نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في جملة قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي كذلك الحكمة المذكورة في القرآن في بعض المواضع بمعنى الحكمة هي السنة. فهؤلاء الأئمة وفقهم الله تعالى مثل هذا، وكانوا في خير القرون التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر كما قال الشافعي في الأم وفي الرسالة مبين هذا، يعني أنهم فوقنا في كل شيء، فوقنا في كل شيء. ها؟ إيش؟ طيب هو يخطئ ونحن نصيب، هل يتصور يعني؟ النظر والاعتبار هو عمل بالنظر والاعتبار أم لا؟ قد يعمل وقد. من أين تأتيت بقد وقد هذه؟ لا عمل. عمل هو أفضل منا في ذلك وأصوب منا في الحكم. هناك كان مثال في أحد الجلسات مباحثات في حديث الترمذي صححه و انتقده بعض الحضور أن الحديث ضعيف وأن من رواية فلان، فقلت لهم الترمذي لم يصحح من فراغ، ابحثوا، فبحثوا فوجدوا أن الترمذي جاء به من رواية فلان عن شيخه فلان وهو أثبت الناس فيه، وهو حديث بن سعد عن زيد بن أسلم. لا تقول لي اعتبار وغير اعتبار، الترمذي إمام في هذا الشأن، يعتبر أحسن ما نعتبر نحن. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا.